ثلاثة أيام غدوة وعشية. أجمع بساقي ثم أدفل فكأنما نشط من عقال، فأعطوني جعلا. الجعل هو الشيء الذي يجعل على في مقابل شيء إذا حصل، فيعطى الإنسان الجعل إذا حصل ما تجاعل عليه. فقلت لا، فقالوا سل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال كل. فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. طبعا هو هذا جزء من الحديث السابق. قلت هذا العم اسمه علاقة ابن صحار، وقيل اسمه عبد الله، هكذا قال النووي. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلا فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى فرغ من آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. طبعا الحديث ضعيف وفيه عدة علل. قال النووي والله أعلم، وهنا حينما قال والله أعلم كأنه أشار إلى تضعيف الحديث. باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم. روينا في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين وسلم. ولذلك ربنا ذكر الأنبياء وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قلت قال العلماء هكذا يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، الهامة بتشديد الميم، وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها، والجمع الهوام. قالوا وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنهم أيؤذيك هوام رأسك، أي القم. وأما العين اللامة بتشديد الميم وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. في تفسير المعوذتين في التفسير الوعظي ذكرت شيئا من الأسباب في الإصابة بالعين فليرجع إليهما. باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما. الخراج معروف، البثرة معروف، يعني أشياء تصيب الجلد، يعني أشياء تتجمع تحت الجلد وتنتفخ. في الباب حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقوله المريض ويقرأ عليه، يعني سيأتي، يعني معناه يدخل في هذا الباب هذا الحديث الذي سيأتي. يقول روينا في كتاب ابن السني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي بثرة، فقال عندك ذريرة؟ فوضعها عليها وقال قولي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي، فطفئت. طبعا هذا الخبر ضعيف وأيضا فيه علل. قلت البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها أيضا لغتان، وهو خراج صغار يقال بثر وجهه وبثر وبثر بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لغات. وأما الذريرة فهي فتاة قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. يقول كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما. كل إنسان يموت وكل حي يموت إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. والمرض أيضا يصيب الإنسان ويستشعر الإنسان حاجته لربه وضعفه حتى يعلم أنه يحور وأنه ذاهب إلى ربه بعمله وأنه يلاقي ربه بعمله. فأحسنوا العمل وأعدوا للرحلة. باب استحباب الإكثار من ذكر الموت. تنتان لا ينساهما الإنسان: الله والدار الآخرة. وثنتان ينساهما الإنسان: إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. فالموت والدار الآخرة يجعلهما الإنسان أمامه ويتفكر في الذي خلق الموت والحياة ويتفكر بمالك يوم الدين. فربنا مالك الدنيا والآخرة، ونحن نذكر في الصلاة تكرارا ومرارا مالك يوم الدين. فربنا هو الذي يملك الدنيا والآخرة، وفي يوم الدين يظهر ملكه للجميع، فلا يخفى شيء على أحد ولا ينازعه أحد. روينا بالأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. هادم يعني الموت، اللي هو الموت طبعا هادم ويروى هازم. فربنا جل جلاله قد جعل بالموت يعني قطعا للذات، هازم بمعنى قاطع، قاطع اللذات. وهازم يعني يروى أيضا هازم بالزاي بمعنى أنه يعني الإنسان أيضا في الموت يهزم الجميع. باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجاعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. يعني الإنسان كيف أنه يجيب. باب ما يقول المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه. هذا الكف، وسمي الكف كفا لأن الإنسان يكف به عن نفسه الأذى، ولذا ربنا قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. أهل النار تكبل أيديهم إلى أعناقهم، فحينما يسقطون لا يستطيعون أن يكفوا عن أيديهم، عن وجوههم السقوط بأيديهم، لأن الأيدي مغلة إلى الأعناق. جمع كفيه ثم نفث فيهما، فكان يتصلم لما يقرأ ينفث هكذا باعتبار أنه يعني هذا الريق قد مرت به القراءة، وهذا يدل على بركة القرآن. ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. إذن هذه سنة ينبغي على الإنسان أن لا يدعها، وينوي الإنسان التبرك ببركة القرآن، وأيضا ينوي الإنسان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن البركة كل البركة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات. قالت عائشة: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، يعني حينما تمسح جسده الشريف بيده الشريفة، فبركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة. وفي رواية: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قيل للزهري أحد رواة هذا الحديث، محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، أحد من دارت عليه السنة وجمع مع الحديث الفقه والتفسير، كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قلت، أي النووي: وفي الباب الأحاديث التي تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوه، وهو قراءة الفاتحة وغيرها. طبعا أبرك القراءة قراءة سورة الفاتحة لما فيها من المعاني العظيمة ولأنها أم الكتاب. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منهم أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيين باعتباره أحد رواة الحديث سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. وفي رواية: تربة أرضنا وريقة بعضنا. قلت: قال العلماء معنى بريقة بعضنا أي ببصاقه، والمراد بصاق بني آدم. قال ابن فارس، ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة من الكتب المتينة في معاني اللغة العربية واشتقاق جذر الكلمة، الريق ريق الإنسان وغيره، وقد يؤنث فيقال ريقة. وقال الجوهري في صحاحه، طبعا هذا الصحاح للجوهري أي صحاح اللغة، وهو على غرار الصحاح عند أهل الحديث، فأتاك بالصحيح من لغة العرب، الريقة أخص من الريق. وروينا في صحيحيهما أي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي. وهذا دليل على أن الشافي اسم من أسماء الله تعالى، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. طبعا يروى سقما ويروى سقما. وفي رواية: كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله، أي قال لثابت بن أسلم البناني أحد الرواة المكثرين عن أنس بن مالك: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. بلى حرف جواب معنى نعم. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قلت: معنى لا يغادر أي لا يترك، والبأس الشدة والمرض، دفع الله عنا وعنكم كل بأس وشدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك مثلا هنا، وقل بسم الله ثلاثا، أي بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات،

بفتح أوله وهمز آخره، ومعناه يؤلمه ويوجعه. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعه عني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قاله فضربه برجله وقال: اللهم عافه أو اشفه. شك شعبة، هذا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بصدام الإمام العراقي الكبير، توفي عام 61 و100، إمام من أئمة الدنيا، خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة. وهو الذي يقول: ما شيء أخوف من أن يدخلني النار مثل الحديث، يعني يخشى أن يكون قد قصر به. فإذا كان هذا حال شعبة فما بالك بمن لم يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما اشتكيت وجعي بعد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث هكذا، ولكن الترمذي علينا وعليه رحمة الله قد نوزع في تصحيح هذا الحديث. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال الترمذي: حديث حسن. طبعا هذا الحديث حديث قوي، وصححه جماعة من أهل العلم لم يقتصروا على تحسينه، وفيه معنى عظيم أن الإنسان حينما يقول الكلام يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الكلام. فكلما دعوت وكلما ذكرت وكلما قرأت فاعلم أن الله يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. فربنا يستمع قراءة القرآن. وأنتم تحفظون حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، حديث في الحديث القدسي: قسمت الصلاة نصفين، نصف لي ونصف لعبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث معروف. إذا الإنسان يتأمل أن الله سبحانه وتعالى يجيب عبده إذا دعاه وإذا ذكره. وهنا ملمح مهم فيما يتعلق بالله أكبر، فمعنى الله أكبر أي أن الله كبير وأنه أكبر من كل كبير. زرنا مريضا قبل أكثر من شهرين، وذهبنا بحمد الله 5 ساعات ذهابا و5 ساعات إيابا، منطقة بعيدة اسمها ميديات فوق ماردين ب70 كيلا. فلما رجعنا السائق قال: الله بيوت، يعني معناه أن الله أكبر. قلت: هذه يعني ترجمتها من العربية إلى التركية فيها قصور، لأنه أكبر ليس فقط معناه كبير. أنت لما تقول الله بيوت معناه الله كبير، بس أكبر تشمل أنه كبير وأنه أكبر من كل كبير. وهذا يجعلك تتأمل لماذا ربنا جل جلاله قد جعل رسالة في العرب، وأن الله قد اختار كلامه بلغة العرب لأنها اللغة الأوسع والأشمل. ولذلك ينبغي علينا أن لا نضيع هذه اللغة وأن نحفظها وأن نحفظها أبنائنا وأن نعلم بها غير العرب. وروينا في صحيح مسلم وكتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولذلك الإنسان يأخذ بهذه الرقية ويرقي بها إخوانه، ولذلك إذا طلب منك الرقية أرق الناس، وأنت إذا احتجت الرقية لا بأس أن تطلبها، ولكن الأولى أن تترك الاسترقاء توكلا على الله تعالى. أما أن تفتح دكانا للرقى وتكتب في معرفك الراقي الشرعي فهذا لا يصح، ومن فعل هذا فلا يذهب إليه. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وروينا في كتاب ابن السني، طهور أي يعني دعاء برفع البأس وبتطهير الجسد من المرض وبالتطهير من الذنوب. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، الحمى اللي هي ما يصيب الإنسان من ارتفاع الحرارة، وارتفاع الحرارة يدل على التهاب في جسم الإنسان، فقال: كفارة وطهور، فتكفير للذنوب وتطهير من السيئات. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو. هذا لفظ الترمذي، طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، والترمذي نفسه لما أورده قال: هذا إسناد ليس بالقوي. نعم، فالحديث ضعيف في إسناد علي بن يزيد وفي إسناد عبيد الله بن زهر، فوددنا أنه لو لم يأتي به. يقول في رواية ابن السني: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض فتقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، نعم يعني ليس بذاك القوي. وروينا في كتاب ابن السني عن سلمان رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: يا سلمان شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. وهذا أيضا ضعيف جدا. نعم، والحافظ بن حجر في أمال الأذكار ضعفه. وروينا فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فعوذني يوما، يعني قرأ علي الرقية، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي هب واقفا وهم بالانصراف، قال: يا عثمان تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما. يقول: روينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، اللهم احفظ نساء المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم استر على أمة الإسلام أجمعين. فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، معناه أنها قد جاءت تائبة. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. هذه ثياب التوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتوب توبة عظيمة. باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقول بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. الحديث هذا ضعيف. يقول النووي وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وينفث في يديه كما سبق بيانه، وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدمناه. نعم، هكذا يقول النووي علينا وعليه رحمة الله. باب جواز قول المريض أنا شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. طبعا يعني يحذر الإنسان أن يقول هذا على سبيل الجزع، فربنا وصف الإنسان بأنه كنود، والكنود الذي يعدد نقم الله ولا يذكر نعم الله تعالى. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني يعاني شدة المرض، فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل، كما يوعك رجلان منكم. فربنا جل جلاله يبتلي من يشاء من عباده، وهذه المصائب لولا المصائب لذهبنا إلى ربنا مفاليس، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى الإنسان أن يحتسب بها الأجر ويحسن الظن بربه. وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث. وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو إمام من أئمة الهدى وله أقوال عظيمة. ولما تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قالوا ستنطق العذراء، فهو أشبه كان معتزل عن الناس بسبب ما كان حين ذاك من ظلم بعض أمراء بني أمية. وأما في زمن عمر بن عبد العزيز فقد عم العدل والخير والسلام، وله أقوال نفيسة، منها أنه حذر من التقول على الله بغير علم، وقال مقولته المشهورة حينما قال لا أن يلقى المرء ربه جاهلا خير من أن يلقاه وقد تقول عليه. فاحذروا يا عباد الله التقول على الله بغير علم. قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، وذكر الحديث. يقول هذا الحديث في هذا اللفظ مرسل. طبعا هذا الحديث، هذه الرواية مرسلة، لكن البخاري حينما ساقه في الصحيح ساقه أيضا موصولا، وفي ذلك ملمح من البخاري علينا وعليه رحمة الله حينما يأتي بهذا إشارة إلى أن الإرسال هنا لا يضر لأنه قد جاء موصولا من طريق آخر. باب كراهية تمني الموت ضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه، لأن الفتنة في الدين هي أشد الفتنة. يقول روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، لأن الإنسان إذا أصابه ضر وتمنى الموت كأنه قد سخط على أمر الله ولم يرضى بقدر الله تعالى. فيقول لا يتمنين، هذا نهي، ولكن جاءت من التوكيد الثقيلة أحدكم، وهذا ليس خاص بمن سمع من النبي بل هو خطاب للأمة أجمع، من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا، يعني إذا كان لابد أن يقول واضطر فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم هذا إذا تمنى لضر ونحوه، فإن تمنى الموت خوفا على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك لم يكره، يعني على طريقة يوسف حينما اختار السجن بدل أن يقع في الفتنة. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن أجمع. باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف. روينا في صحيح البخاري عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقلت أنى يكون هذا؟ قال يأتيني الله به إذا شاء. يعني كيف يأتي؟ قال يأتيني الله به إذا شاء، فربنا جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييننا على طاعته وأن يميتنا الميتة التي ترضيه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.